الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تلقى الأصالة والنجابة والجلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها السادة المشاهدون الكرام، أيها السيدات المشاهدات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يسرني على شاشتكم المحبوبة الطاهرة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، أن ألتقي بحضراتكم على مدار شهر رمضان لأتشرف بتقديم برنامج رجال ومواقف. على مدار الشهر بإذن الرحمن الرحيم سنلتقي، وفي كل يوم نقدم موقفا لرجل من الرجال، وإنهم نعم الرجال. وسنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بأعظم الرجال عليه صلوات الله وسلامه، بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قد نستند إلى القرآن الكريم ونقبس من أنواره الطيبة مواقف لرجال في القرآن، وقد نعتمد على السنة المشرفة وسيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وعلى مواقف الصحابة الكرام والتابعين. ستكون لنا مواقف مع هؤلاء العظماء الذين من الله على البشرية بهم، وأولهم الأنبياء والمرسلون، وفي مقدمة هؤلاء وهؤلاء يأتي خير الرجال عليه صلوات الله وسلامه. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا التوفيق والسداد في قناتنا الكريمة، قناة الرحمة الفضائية، لنكون أهلا للبلاغ عن الله عز وجل وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى تتحقق الغاية من هذه البرامج المباركة الطيبة التي أتوقع لها خيرا كثيرا في هذا العام بالذات إن شاء الله. سيكون منهجنا مع حضراتكم في هذا البرنامج المبارك أن نقدم الرجل من خلال الحدث وعلى ضوء ما جاء في القرآن الكريم أو في أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وحلقة هذا اليوم كان من المهم ومن الحق أن تكون البداية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة وينبغي أن نقر ذلك من البداية، كان يمكن أن نكتفي بمواقفه عليه الصلاة والسلام لنحقق بها الهدف المنشود من عرض هذه البرامج أو هذا البرنامج على وجه الخصوص. ويكفي أن يقول رب العزة عز وجل في سورة الأحزاب وهو يقدم لنا خير قدوة وخير أسوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. كان ذلك كافيا لكننا سنعمم القول كما قلت مع الأنبياء والمرسلين في المواقف التي ورد ذكرها في القرآن أو في السنة المشرفة، سائلين الله عز وجل أن ينتفع بها أبناؤنا وبناتنا وأبناء وبنات الإسلام والمسلمين، اللهم آمين، وأن نتأسى بهؤلاء الرجال العظماء، فبقدر اقتدائنا بهم وتأسينا بهم يتحقق النجاح ويتحقق الخير الذي نتمناه. ويسرني كذلك في أول حلقة أن أهنئ إخواني المسلمين وأخواتي المسلمات بمقدم شهر رمضان المبارك الذي أسأل الله عز وجل لكم فيه وفي كل الشهور الخير كله، وأن يبارك لكم ربكم في صيامكم وفي كل أيامكم، وأن يتقبل طاعتنا جميعا، وأن يعلمنا كيف نصوم له على الوجه الذي يرضيه، اللهم آمين. وأنصح لأبنائي وبناتي أن يتابعوا قناة الرحمة الفضائية في هذا الشهر، وأن يستفيدوا بكل ما يقدم على شاشتها من البرامج الدينية المباركة والمنوعة والتي ستحوز رضاكم وإعجابكم إن شاء الله تعالى. وحلقة هذا اليوم في الحقيقة كنت أتمنى أن تتسع أو أن يتسع لها الوقت لنتحدث عن موقف عظيم من مواقف سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عشية يوم بدر، فقد ضرب أروع الأمثلة صلى الله عليه وسلم في الشجاعة والإقدام وفي التفكير الحربي القدير، وأدار المعركة صلى الله عليه وسلم باقتدار عال حتى كتب الله عز وجل النصر لأوليائه المؤمنين الموحدين. أعظم أو أهم ما يلفت الأنظار في يوم بدر هو ذلك الحوار الذي جرى بينه صلى الله عليه وسلم وبين المهاجرين والأنصار، يستطلع رأيهم فيما حدث أو في الموقف الذي فرض عليه، موقف الحرب التي لم يخرجوا لها، وإنما خرجوا كما تعلمون بأسلحة شخصية في 300 رجل و14 رجلا، خرجوا لا للحرب ولا لمواجهة قريش، وإنما للقاء القافلة التجارية التي جاءت من الشام عائدة إلى مكة بقيادة أبي سفيان ابن حرب، الذي استطاع أن يفلت بها وأن يسلك بالقافلة الطريق الساحل، ساحل البحر الأحمر، بعيدا عن المدينة وعن الخطر الذي يهدده، واستطاع فعلا أن يصل آمنا إلى مكة، ولكن كان لقريش موقف آخر سنعرض له بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة الغد إن شاء الله، فانتظرونا، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.